أقول أسأل الله عز وجل الذي أحبنا فيها أن يحبه كما أحببنا. وأما تشجيع الأندية الرياضية فالذي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يشجع ما فيه الخير والصلاح للمسلمين، فيشجع طلبة العلم الشرعي في طلب العلم، ويشجع من نال شهادة عالية في علوم شرعية نافعة أو علوم تنفع الناس في معاشهم في دنياهم. وأما ما لا نفع فيه فلا أرى أن يشجع فيه أو يشجع عليه. الشيء الذي ما فيه نفع كيف يشجع عليه؟ أما ما فيه نفع في الدين أو في الدنيا فإن التشجيع عليه لا بأس به من باب أولى. إذا كان ما لا منفعة فيه ولا مضرة من شجع، فكيف هذا اللي فيه مضرة؟ المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة أهمية طلب العلم، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.